يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ كتابك

ولا تقربوا الزنا

حتى الله بشرا رسولا قل تسع آيات بينات

سبيل